يقول: ما هو الكتاب الذي تنصح بحفظ الأذكار بنصوصها منه؟ البخاري ومسلم، هذا الذي أنصحك بحفظ الأذكار منه، وما بعد ذلك يحتاج إلى اطلاعك على صحة الأخبار والأحاديث فيه، لكن اشتغل بتصحيح حفظك للأذكار بالنصوص الواجبة الموجودة فيها. أما عامة الأذكار المتداولة فإن العناية بتحرير الألفاظ والأحكام في باب الأذكار ضعيفة، فإن علوم القلوب وأحوال النفوس مما أهملها كثيرون فدخلها الداخل، ولا أدل على ذلك من أن خارج البلاد خاصة تفشو الأوراد والأحزاب التي كتبها علماء وغيرهم، علماء وغيرهم، مما يدل على نسيان الناس للمأثور في الكتاب والسنة. والبلاد التي لأهلها عناية بالكتاب والسنة لا يعتنون بتصحيح الألفاظ من نسخ الكتب، ولا يعتنون كذلك بضبط الألفاظ، فإن ضبط ألفاظ المتون نتج منه نوع لم يذكره المتكلمون في السنن المتنوعة، فإن من السنن المتنوعة كما ذكرت لكم بما تلف أن يكون الذكر بضبطين، كقول سبوح قدوس وسبوح قدوس، وقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث واللهم إني أعوذ بك من الخبث، فالإتيان مرة بهذا ومرة بهذا هذا من السنن المتنوعة، وكتب الألكاب لا يعتنى فيها بهذا فتضيع سنة من السنن المتنوعة، بل ربما يفشو لفظ خلاف اللفظ الصحيح فيقع التعبد به دون تمحيص له، لكن في ما كتبه بعض العلماء فلوة وزاد مع بقاء الحادث الذي ذكرت لك، ومن أحسنها الأذكار التي جمعها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في تحفة الأخيار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.